الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل فيما كان في الفتح الأكبر من الفوائد والعلم. يقول ابن القيم: فصل. وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال: اكتبوا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يريد خطبته، يعني اكتبوا الخطبة لأبي شاه. ففي دليل على كتابة العلم، يعني على أن كتابة العلم مشروعة في الجملة، وأن بعض هذه الكتابة واجب وهو العلم الواجب، وبعض هذه الكتابة مستحب وهو العلم المستحب. ونسخ النهي عن كتابة الحديث، يعني سبق النهي عن كتابة الحديث، والإذن للكتابة لأبي شاه نسخ لذلك. أما النسخ، دليل النسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى، ثم أذن في الكتابة لحديثه. وما وقع هذا الإذن ظهرت في الكتابة لأبي شاه، وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه صلى الله عليه وسلم. الهامش صح ذلك من حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث عبد الله بن عمرو نفسه عند أحمد وأبو داود والدارمي بن خزيمة. وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث. وكان بعض أئمة الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. فصل. في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، يعني دخل الكعبة المشرفة، وصلى فيه، ولم يدخله حتى محيت الصور منه، يعني أنه إذا كان في المكان منكر فالشأن إزالة ذلك المنكر حتى ليكون البقاء في وجوده إقرارا له. ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. هذا يرجع على المتشبهين بالكفار في اتخاذ التماثيل وتعليق الصور، يرجع عليهم بالنكير، ويرجع على من يزور أحدا ممن هذا شبهه بلزوم التنبيه على هذه الأحكام. فصلنا. في القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم، ده في حديث جابر عند مسلم. ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، يعني أن المستقر في الشرع البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، فيظل الأبيض هو الدرجة الأولى من المطلوب. وت... تتفاوت درجات الألوان فيما يكون غيرها حتى يكون السواد أقلها. ومن ثم جعل خلفاء بني العباس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، ما كانش في كل شوية يلبسه، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لباس العمامة السوداء يوم الفتح صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله ابن القيم دون سائر الصحابة، دي كلمة ملهاش فايدة. هو النبي مقيس على الصحابة ولا إيه؟ كلمة ملهاش فايدة. ولم يكن سائر لباسه السواد يومئذ، بل كان لواؤه أبيض صلى الله عليه وسلم. فصل. ومما وقع في أبي الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة صلى الله عليه وسلم. واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال. أحدها أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء من الشافعي وغيره. والثاني أنه عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة. والثالث أنه عام حنين، وحنين كانت بعد فتح مكة، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح، مشبوكين في بعض. والرابع أنه عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه. سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، كما سافر وهم معاوية رضي الله عنه من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع، حيث قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته، وقد تقدم في الحج. وسفر الوهم من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن وقعة إلى وقعة. وسفر الوهم يعني الوهم بيتنقل من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن وقعة إلى وقعة، كثيرا ما يعرض الحفاظ فمن دونهم. والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. ولو كان التحريم زمن خيبر لازم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها. وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كنا يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أبحنا بعد ذلك في سورة المائدة بقوله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا متصل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وبقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها. فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح. وبعد الفتح استرق من استرق منهن، وصرنا إماء للمسلمين. فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا صحيح صريح؟ قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين، هذا أحدهما، والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هذه رواية ابن عيينة عن الزهري قال قاسم بن أصبغ قال سفيان بن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. ذكره أبو عمر في التمهيد، أبو عمر بن عبد البر الحافظ المالكي، ثم قال على هذا أكثر الناس انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية. واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين. فإن قيل فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكون قد وقع في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، فقال إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قال سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر، والله الموافق. ولكن ها هنا نظر آخر، وهو أنه حرمهما تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر. هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أباحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا ألا نختصي، يعني يزيلون الخصية التي هي سبب الشهوة، فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين، أحدهم الرد على من يحرمها وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون أراد آخر الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة عند الحاجة في الغزو عند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. فإن قيل فكيف تصنعون بما راه مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. قيل هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، وعام أوطاس وعام الفتح لأن غزوة أوطاس متصلة بفتح مكة. فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج. قيل: الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم ترى هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الحج عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم يرى البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتجوا بالآية. قالوا أيضا: فلو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعقب عليها، بل كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قال: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق، وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصح فقد صح حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنه بفعلها لم يبلغ التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها. وبالله التوفيق. وهو يعني أن موضوع المتعة مغلق، وأنه زنا، وأنما يجيزه المبتدعة الهالكون من الشيعة المارقين. فصل: ما في قصة الفتح من الفقه جواز إجازة المرأة وأمانها للرجل والرجلين. جواز إجارة المرأة أن تجير، يعني أن تجعله في أمان، وأمانها للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ لحمويها أجارتهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها وبقوا في الأمان معها. وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي صرح كان قد أسلم وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا ثم بايعه، وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه، فقال هرر: هل أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. اللي بيتكلم بعينه كده يبقى دي خائنة الأعين. وهذا الحديث إسناده حسن. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله، فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه، واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح. يعني بعد ذلك البيعة دي غسلته مما كان، وحسن إسلامه بعد ذلك،

إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. نصيحته أن هذا الفعل خطأ. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد. وبعظم هذين الفرعين، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن شهدها منكم؟ قالوا: البطون التي شهدتها عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذلك الجزعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. الجزع السن اللي احنا في العامية اسمه جدع، يعني صغير بس ماسك نفسه. يا مالك، انك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن الى نحور الخيل شيئا يرفعهم الى متمنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم القى الصبات على متون الخيل. رجع بقى العيال والصغار، وبعدين خلي المقاتلين يقابلون على يواجهون على متون الخيل. فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل. مالك ده عقله زي ما هو كده، راعي ضأن والله. إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. خيرهم بين أن يقتل نفسه وبين أن يطيعوه، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي. مسألة مسألة التنافس، فلو قالوا نزل على رأي دريد يبقى يشوى بقى العاقل الحكيم. فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. لم أشهده لأنهم لم يعتبروا نصيحته، ولم يفتني لأنه موجود فيه. يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أخوض وأطفاء الزمع كأنها شاة صدع، شاة صدع. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموني فاكسروا جفون سيوفكم. الجراب بتاع السيف هيخرجوا ما يرجعوش تاني. فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد، وبعث عيونا من رجاله فأتوه قد تفرقت أوصالهم. قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق الملائكة، والله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى، فالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد فدخل عليهم فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك لسه ما أسلمش، فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: بل هي عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فقال: ليس بهذا بأس. وأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل، وهو يوصلها صفوان بن أمية.